بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله ونفعنا بعلومه وجعلنا مخلصين بقراءته، قال الله تبارك وتعالى: ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. فإن استكبروا فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون. ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت إن الذي أحياها لمحيي الموتى إنه على كل شيء قدير. إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا أفمن يلقى في النار خير أمن يأتي آمنا يوم القيامة اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير. يقول الله سبحانه وتعالى: ومن آياته الليل والنهار. من آياته الكون الدالة على وجود الله وقدرته وحكمته، هذه المظاهر التي نراها ونستمتع بها ونستفيد منها. ولكن الله سبحانه وتعالى ما يريد منا أن نقتصر على الاستفادة من هذه الآلاء وهذه الآيات الموجودة المبسوسة، ولكنه يريد منا أن تكون دالة عليه، أن نلفت أنظارنا إلى من خلقها. فالآثار تدل على المؤثر: سماء ذات أبراج، وأرض ذات فجاج، ونجوم وأبحار وكواكب وأشجار، كل هذه تدل على الواحد القهار سبحانه وتعالى. وفي الحقيقة كما قال القائل: في كل شيء له آية تدل على أنه الواحد. إذا نظرت إلى نفسك آمنت بربك، وإذا عرفت نفسك عرفت ربك، متى عرفت أنك عبد عرفت أنه رب ولك رب سبحانه وتعالى. ومن جهل نفسه جهل ربه، وإلا تكون حياة الإنسان كحياة السوائم من الحيوان، يأكل ويشرب، ينام إذا نعس، ويقوم إذا صحى، وإذا جاع أكل، وإذا عطش شرب. هذه حياة السوائم، وهي معذورة أن تقف عند هذا الحد، لأن الله تعالى لم يعطها ما أعطى الإنسان من هذه الجوهرة السمينة التي هي العقل، وهي مناط التكليف. أعطاه هذا العقل وكلفه سبحانه وتعالى. التكليف مربوط بهذا العقل، مناط تكليف، لولا هذا العقل ما كلف. على كل حال هذه الأشياء كلها في مظاهرها كلها توحد الله سبحانه وتعالى، تسبحه لأنها منقادة لأمره، منساقة بإرادته سبحانه وتعالى. وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه. حتى ذات الكافر الذي لا يؤمن بالله تسبح بحمد الله، يده تسبح بحمد الله، وأعضاؤه يسبحن بحمد الله. ولذلك إذا كان معاندا ومات على كفره وأنكر يوم القيامة عند الحساب، عندما يقف بين يدي الله سبحانه وتعالى تقوم أعضاؤه وتشهد ضده، صار عليه انقلاب داخلي، انقلاب داخلي. أعضاؤه اللي هو حاكم عليهم وهو ملك هذه الدولة، دولة هذه الأعضاء، تعمل عليه انقلابا يوم القيامة. الانقلاب الداخلي ما في أصعب منه، هذول بيعلوا عليهم انقلاب داخلي. ما بيحسن يحكي لأن الله سبحانه وتعالى قد ختم على أفواههم، اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يعملون أو بما كانوا يكسبون. نعم، فهذه الأعضاء تشهد عليهم. إذن هذه الأعضاء مسبحة بحمد الله كما قال الله تعالى: وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه. يده تسبح لا يستطيع أن يحركها لولا أن الله سخرها ويسر له تحريكها. بعض الناس تعطل آلة من آلاته فلا تتحرك، يده تكون متحركة، شلت يده ما عاد يحسن يحركها، شلت رجله ما عاد يحسن يقوم. هذه العوارض اللي تكون شاذة أو خارجة عن النظام الأساسي هي اللي تدل على أن النظام الأساسي إنما كان بحفظ الله وحراسة الله ومعونة الله. لولا أن الله تعالى يحفظ هذه الأعضاء ويسخرها لك ما استطعت أن تستعملها، فكلها مسخرة للإنسان ليكون أمينا عليها. فهي في الحقيقة رعية، رعية الإنسان ما أعطاه الله تعالى من هذه الأعضاء. استرعاك أذنا، واسترعاك سمعا، واسترعاك بصرا، فينبغي لك أن تستعمل ما أعطاك الله في طاعة الله سبحانه وتعالى حتى تكون عبدا شكورا. ما بيصير الإنسان يهمل عقله، جوهر سمينة يتركها مهملة بدون أن يحكم. أعطاك العقل لأجل أن تفكر فيه، لا لأجل أن تهمله. مثل واحد عنده ميزان وصار يبيع بالكورج ويشتري بالكورج من دون ميزان، الميزان عندك زين، لا تستعمل هذه الأشياء بدون ميزان. إذا بدك تستعمل هذه الأشياء انظر فيها بميزان العقل. من الذي حفظ لك سمعك وبصرك وأذنك، شق سمعك وبصرك وسخر لك هذه الأعضاء وجعل فيها القدرة، قدرة التحريك بالإرادة؟ ومنها تعرف أن الله تعالى يفعل ما يريد. يعني أنت في دولتك الصغيرة تحكم كما تريد، بتحرك إيدك، شو بتساوي لما بدك تحرك إيدك؟ تكبس الزر ولا شو بتساوي؟ مجرد الإرادة، مجرد ما تريد أن ترفع يدك ترفعها، تريد أن تخفضها تخفضها، أي مملكتك الصغيرة بمجرد إرادتك عم تتسير. وهذه الكون وهذا الكون كله مملكة الله سبحانه وتعالى، فهو مسير بإرادته جل جلاله، حيث أراد كان ما يريد جل جلاله. فالليل يعد لنا أشياء بارزة، وإلا مثل ما حكينا كل شيء في آية، كل شيء في آية من آيات الله. انضباط القلب، دقات القلب تلاقيها منضبطة، إن زادت مشكلة ونقصت مشكلة، والضغط إن ارتفع مشكلة وانخفض مشكلة، وهيك إذا إجت جلطة في الشرايين وقفت دورة الدم مشكل من المشكلات، إجت في الدماغ غيرت أطوار الإنسان ونظام الإنسان كله، كل هذا يحتاج إلى عناية الله وحفظ الله ورعاية الله جل جلاله. ولذلك قال سبحانه وتعالى: وفي أنفسكم أفلا تبصرون. ألا يجوز واحد أعمى؟ خلق أعمى، خلق أكمع، لا يرى. شو بده يشوف الليل والنهار والقمر والشمس؟ ما بيشوفهم. وين؟ فإذا ما شاف الشمس، ما شاف القمر، ما شاف الليل، ما شاف النهار، قال له حضرة الحق: وفي أنفسكم أفلا تبصرون. انظر إلى الخلاق الذي سواك سبحانه وتعالى فعدلك. من آياته أعد لنا آيات كثيرة في القرآن. الإبل من آيات الله، وين رايحين نسوان مو عارفين رايحين هيك. الإبل من آيات الله، والخلق كله من آيات الله. ينبغي أن نعرف الآيات التي لفتت أنظارنا إلى التعرف على الله سبحانه وتعالى. خلقت الخلق كله لأجلي، وخلقتك لأجلي، فاشتغلت بالأشياء عني، اشتغلت بالأشياء عني. ينبغي لك أن تعرف الحقيقة. فمن آيات الله الليل والنهار. الليل بسبب الشمس، بسبب الشمس موجودة في النهار، والقمر موجود في الليل. لما سئل النبي عليه الصلاة والسلام عن القمر، أن القمر ليش يبدو صغيرا ثم يتكامل حتى يصير بدرا كاملا، ثم يتناقص حتى يعود هلالا، ثم تكون ليلة المحاق فلا يكون قمر أبدا. سألوا ذلك للنبي عليه الصلاة والسلام، فنزل قول تعالى: ويسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج. منين بدنا نعرف قديش صار عمرك؟ إذا كان ما في قمر يعين الشهور ويعين الأيام. وين؟ هو يبدو صغيرا ويتكامل، وإذا كمل عاد للنقص كالعادة. إذا تم شيء بدا نقصه، ترقب زوالا إذا قيل تم. لكل ما تم نقص بعده أفلا ترى الهلال إذا ما تم قد أفلا. حتى إذا رجع تراجع. فالإنسان كذلك مثل القمر يبدو ضعيفا ثم يتقوى حتى تتكامل قوته، ثم يعود بالتراجع إلى أن يصير العجز والشيخوخة والشيء. هكذا رتب الله سبحانه وتعالى. ما في شيء يدوم في هذا الكون، حتى الشمس لا تبقى. الآن نحن نرى الشمس كل يوم تطلع، لكن بده يجي يوم يختل هذا النظام. هلا عم تطلع من المشرق وتغيب في المغرب، بده يجي بآخر أيام الدنيا تخرج تطلع الشمس من المغرب، تطلع الشمس من مغربها تتغير. بعدين بعد هذا اليوم إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت لتروح النجوم لتروح الشمس وتبدل الأرض غير الأرض والسماوات كله بده يتغير. الذي خلق هذا بهذه الشاكلة سيغيره سبحانه وتعالى ثم يعيد الخلق مرة ثانية بشكل آخر. فالليل من آيات الله، الليل نسلخ منه النهار والنهار نسلخ منه الليل، يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل. بتلاقي بالشتاء يطول الليل، بالصيف يقصر الليل، معناتها أولج هذا في هذا، أدخل الليل في النهار وأدخل النهار في الليل، يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل. ومن آياته منقادة، فلا الليل يستطيع أن يغير المقياس الذي سنه الله سبحانه وتعالى ولا النهار. ألا إدي صرنا عايشين كل السنين عم تكون بهذا الشكل، بيقصر الليل بأيام وبيطول النهار بأيام ثم يعود بالعكس، ما عم تتغير القياس هذا كله، ما عم تغير النظام هذا. مين نظمه؟ الله سبحانه وتعالى. من آياته سبحانه وتعالى، شو معنى آياته؟ يعني من دلائل الكون على وجوده سبحانه وتعالى وقدرته الليل والنهار والشمس والقمر. والشمس والقمر. ثم قال: لا تسجدوا للشمس ولا للقمر. هلا لولا الشمس الكون كله مظلم، لولا الشمس كل الكون بيعفن. فالشمس في الحقيقة مصلحة لهذا الكون. لا تسجدوا للشمس ولا للقمر. في ناس بيعبدوا الشمس مثل المجوس، بيعبدوا النار، بيعبدوا الشمس. في ناس بيعبدوا القمر، في ناس بيعبدوا البقر، في ناس بيعبدوا الشجر، في ناس بيعبدوا الإنسان بأعين إنسان الذي كان بأيام فرعون استعبدهم وكانوا له مثل العبيد. عم يعبد إنسان، إنسان مثلك مثله، يوجع رأسه مثل ما يوجعك رأسك، ويجوع مثل ما بيجوع إلى آخره. كل هذه الأشياء تعرض له كما تعرض لك. تجي أنت تعبده، كم تعبده؟ وتعرفه أنه بده يموت، وتعرفه أنه مو دايم. كيف يعبد الإنسان الإنسان؟ لو استعمل عقله ما فعل ذلك. فقبل أن يقول سبحانه وتعالى لا تسجدوا للشمس ولا للقمر، أمر المقدم من آياته الليل والنهار والشمس والقمر. فإذا كانت من آيات الله والله هو الذي يغيرها ويحولها من حال إلى حال، معنى ذلك أنها مسيرة لأمر الله، فلا تلتهي بها وتترك من يغيرها ويبدلها. ألا بلا تشبيه، واحد يضرب هذا الحيوان الكلب بحجر، الكلب من جذبته بروح بيعض على الحجر، الحجر شو دخل؟ وين الشمس والقمر؟ مين عم يكونون ويغيرون ويبدلون؟ الله سبحانه وتعالى. فعم يقول لك لا تسجد للشمس ولا للقمر، واسجد لله الذي خلقهن. طالما هن من آيات الله والله الذي خلقها، فإذا أردت أن تعود إلى العبادة فعد إلى عبادة من خلق الشمس والقمر. كلما الناس يعبدون من يرون فيه العظمة، العظمة يرون فيه العظمة. كلما رأيت الشيء عظيما عرفت أن موجده هو العظيم. هلا مثلا الجامع هذا شيء ظريف كثير، هالخط اللي مكتوب هوني والزخرفه والشغلات هذه حلوه، شيء عظيم كثير. إيه نحن لما نشوف عظيم بدنا نفكر مين كتبها؟ وين؟ فاذا بدنا نستعظم، نستعظم اللي كتبها، مو هي مفعول مفاعل. وكذلك الشمس والقمر من آيات الله فكيف تعبدون الشمس والقمر. لما قال لا تسجدوا معناه في من يسجد. ولذلك نهى سبحانه وتعالى، يعني يقول بعض الناس انه شلون امينا عن عباده الشمس والقمر، هذا بيعبد الشمس والقمر، عم يعبدوا الشمس والقمر وعم يعبدوا الانسان. امس سليمان المرشد ما طالت عليكم السيره شنقوه، كان يعبدوا بعض جماعات كانوا يعبدوا من دون الله، شلون شنقوه؟ لو كان اله ابن شني سيدنا عيسى بيقول انه صلبوه. إذا كان إله أو ابن الله شلون ينصلم؟ شلون يصلم؟ حضرة الحق بيّن أن عيسى ومريم كلاهما إنسان، كانا يأكلان الطعام، فاللي بيأكل الطعام شو بده بعدين؟ لما بدور الطعام دورته بصير كينوس وبينظم، وبعدين بده يكب التفل. معناته واحد يفوت على الخارج على التواليت هذا متساوي إله وبين الله، شو الخرافة هذه؟ وهي لذلك قال حضرة الحق ما وصل في التصريح بهذا، لكن قال كانا يأكلان الطعام. شو معنى كانا يأكلان الطعام؟ يعني مثل ما قالوا هذاك النبي عليه الصلاة والسلام لبعض الصحابة، ما طعامك اليوم؟ قال اللحم يا رسول الله، يعني خير سيد طعام الدنيا والآخرة اللحم. قال اللحم يا رسول الله، شايف حاله انه افخر طعام. قال له اذا ما الى ماذا يؤول؟ قال له الى ما قد علمت يا رسول الله، ولا تشوف حالك يعني. وهون معناتها سيدنا عيسى والسيدة مريم هذول انسان عادي، شلون يعبدون؟ شلون يقولوا ابن الله؟ ابن الله هلا بيون عليك ابنك، يجوا يصلبونك يا ويشلونك يا، وانت عينك عم تطلع بصير الاديان. في تناقض، بالعكس نحن عم ننزه سيدنا عيسى اكثر منهم. نحن بنقول مثل ما قال الله تعالى وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم. ها؟ بل رفعه الله اليه. هم بيقولوا انصلب، شلون انصلب؟ شلون ابن الله؟ شلون الله؟ في ناس بيقولوا الله. هي فرقة من النصارى اسمها اليعقوبية، هي تقول عن عيسى انه هو الله. لقد كفر الذين قالوا ان الله هو المسيح. اصبح في ناس يقولوا عن سيدنا عيسى انه هو المسيح نفسه هو الله. وهذه موجودة مثل ما حكينا، فرقة من النصارى مو كلهم، هذول بيسمون اليعقوبية أتباع يعقوب، واحد من رؤسائهم. والكل متفقين على أن عيسى ابن الله. بيقولوا لك أخي ما بيقولوا ابن، إني مو ابن عنها، الله قال عنهم إنه بيقولوا ابن. الله أصدقوا لله عم يحكم. قالت اليهود عزير ابن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله. وهي معناتها الله اللي عم يحكي الحكي سبحانه وتعالى، اللي بيتكلم به الكلام مو عارف شو بيعتقدوا النصارى اللي عم يحكي الحكي. لكن لهلا عم نسمع تصريحاتهم بالاذاعات وغيرها عم يقولوا ابن الله ثالث ثلاثة، والله صرح بأنهم كفار. لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، كفر. إن أصبح نفسه يسميهم كفار، يسميهم مشركين كمان. نفس الآيات عم تدل. لا حول ولا قوة إلا بالله. فالسجود لا يجوز إلا لله، والعبادة لا تجوز إلا لله. لا تسجدوا للشمس ولا للقمر، واسجدوا لله الذي خلقهن. خلقهن شو هدولهن؟ الآيات الأربع، خلق الآيات الأربع، الليل والنهار والشمس والقمر. إن كنتم إياه تعبدون، يعني إذا كان بدكم تزعموا أنكم عباد الله وأنكم تعبدون الله فلا تشركوا بالله شيئا. من أشرك بالله ما عبد الله. شوف عمي الله، لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون، أي فلا تسجدوا لغيره. فمن سجد لله وسجد لغير الله فهو كافر مشرك، معنى فمعنى يعبد الله. أيوة. أنت يا رجل نجار معلم جارة، إذا قلت عنك حداد يكون عرفتك؟ عم يكون عرفتك. إذا الله واحد وقالوا الثاني الثلاثة يكون عرفوا الله؟ عرفوا الله ما عرف. إن كنتم إياه تعبدون فإن استكبروا عن السجود لله وحده. أشوف كلمة وحده، يعني في ناس هلا إذا سألتهم بيقولوا لك في الله موجود ويقولوا الله خالق، لكن عم يحطوا معه غيره. والله سبحانه وتعالى يأبى أن يكون له شريك. الإنسان متى كان مستغنيا عن غيره لا يريد الشركة. هلا واحد ما معه رسمال، واحد معه رسمال وما بيعرف يتاجر أو ما بيعرف صنعه، تعلم تشارك أنت بصنعتك وأنا بمالي، صاروا شركاء مع بعضهم. أيوة. متى لقى حاله هذاك سرع الصنعة منه شو بده فيه يشاركه؟ يا بيحط صانع يا بيقول له مع السلامة، علم الصنعة منه. وهذا الصانع متى لقى صار معه رسمال، لما بصير معه رسمال شو بده بهداكه ياخذ معه من مرافقه ايضا؟ ما بده. فمعناته الانسان لا يريد الشريك لنفسه، فكيف الله سبحانه وتعالى يريد الشركة لنفسه؟ يقول في الحديث القدسي: انا اغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا اشرك به غيري فهو للذي عمل وانا منه بريء. ليش عم تتصدق؟ والله عم اتصدق منه يمدحوني الناس ومنه الله بيرضى عليه. لا اخي الله ما بده اياها. اذا كان بدك تحط مدح الناس بالنص وعم تعمل لاجل مدح الناس، انا اغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا اشرك به غيري فهو للذي عمل. سامح عم يقول لك الله ما بدي، ما بدي تحط لي شيء، فهو للذي عمل وانا منه بريء. شايف شلون؟ عم يقول لك ان كنتم اياه تعبدون فان استكبروا عن السجود لله وحده فالذين عند ربك كالملائكه يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسمون. معنى هذا انه حضره الحق ما امرنا ان نعبده ليستفيد من عبادتنا. يا عبادي انما هي اعمالكم احصيها لكم الكم، فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن الا نفسه. يا عبادي انكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني، انما هي اعمالكم احصيها لكم ثم اوفيكم اياها. يا عبادي لو ان اولكم واخركم وانسكم وجنكم كانوا على اتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا. ولو ان اولكم واخركم وانسكم وجنكم كانوا على ابجر قلب رجل ما نقص ذلك من ملكي شيئا. الله تعالى أمرنا بعبادته وخلقنا لعبادته ليثيبنا على تلك العبادة. أنت تعمل الشيء الواحد ويعطيك عليه الأجر الجزيل، مع أنه هو الذي وفقك للعمل وهو الذي أخبرك بالعمل. أخلق ويعبد غيري، أعطي ويشكر غيري، هذه بني آدم إساءة مع الله سبحانه وتعالى. هو الذي أعطاك القوة، والله حجيت له صليت له ولا صليت حالك؟ إنما هي أعمالكم معصية لكم ثم أوفيكم إياها. الله مو عاوزك تصلي له، إذا صليت عم تصلي لنفسك. فالله خلق الناس للعبادة لكن ليعطيهم. لما أنت بتجيب عامل من العمال بتشغله وبتعطيه أجرته عشية، معناتها بمنن عليك إنه اشتغلت لله؟ لا، اشتغلت لي يوم أجرة اليوم تطلع 10، أعطيتك 100 أكثر كمان، ما إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. فهذا فضل الله. على كل حال لولا أن الله أعطاك القوة ما استطعت أن تقوم بطاعته، فهو الذي أعطاك القوة وهو الذي من عليك بالهداية. قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم بالإيمان. هو اللي وفقك للطاعة وذات الإيمان، جعلك مؤمن، عزمك وطرد غيرك سبحانه وتعالى. إلا في واحد واقف برا يفوت على الجامع كأنك عم تجره على مخابرات، شو فوت على الجامع بيت الله يا أخي؟ ما في بالعادي، خاصة إذا فاتوا صباطه يقول ما وقتكم الصلاة، ما عاد يصلي، بطل يصلي. نحن اللي عم يحطوا ترجيهم برا إذا انصرف شيء ما دخلنا، إذا نخلص الدرجة يقولوا راح ترجيني وراح كذا، ما دخلنا. كل واحد يحافظ على اللي له. ايوه هيك واحد قال، إجا اسمه محمد، وفي بالتاريخ واحد اسمه بشر الحافي. بشر الحافي كان من الصالحين من الأولياء والعارفين بالله. بعد فات على الجامع انصرق صباطه، قال دخلت محمدا وخرجت بشرا. شو يعني؟ يعني طلع حافي بعد منها، دخلت محمدا وخرجت بشرا. الحاصل هذه العبادة التي نعبدها الله أقدرنا عليها ويعطينا. فالفاعل اللي بيشتغل عندك انت إلك مني عليه يتزاحم، لا ليش شغلت فلان وما شغلتني؟ مهم ليش بطاعة الله ما بصير التزاحم؟ بطاعة الله لازم يصير التزاحم. وما في تزاحم، الصحابة رضي الله تعالى عنهم الفقراء منهم لما رأوا أن الأغنياء يصلون صلاتهم ويصومون صيامهم ويتصدقون بأموالهم زعلوا على حالهم أن هذول الأغنياء عملوا الأجور ونحن محرومين. إجوا لعند النبي عليه الصلاة والسلام قالوا يا رسول الله ذهب أهل الدسور بالأجور، أهل الغنى ذهبوا بالأجور، يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون بفضول أموالهم بالزائد من أموالهم. النبي عليه الصلاة والسلام دلهم على شيء ثاني عوض عليهم، قال أبلا جعل الله لكم ما تصدقون، إن بكل تسبيحة صدقة وبكل تحميدة صدقة وبكل تهليلة صدقة وأمر بالمعروف صدقة. يعني الصدقات ما انحصرت بالأموال بس، بالأعمال ممكن تعمل، أنت بتحسن تعمل من بيحسن بيعمل. إيه سمعوا الأغنياء بيشغلوا صاروا يعملوا مثل ما دل الفقراء، رجعوا ردوا لعند النبي عليه الصلاة والسلام الفقراء، قالوا له ذهب إخواننا يعملون كما نعمل، قال ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. بس على كل حال ما إنك محروم المال محروم الصدقة، لا في إنما هو بقيم شغلتين من الطريق من الأذى، أنت قيم أربعة، مو قيم الأربعة، قيم أربع شغلات يعني. أيوه واحد يعطي عشرة، واحد بينهض مثلا بيقود أعمى، أنت قود أعمائين عوض الأعمى وهكذا، معك مجال يعني، أعطاك مجال النبي عليه الصلاة والسلام فضل الله يؤتيه من يشاء. فكانوا يتزاحمون على العبادة، فليس العابد لله له منة على الله، بل لله المنة أن وفقه للعبادة وجعله من ضيوف، لأن أنتم معزومين عند الله، ضيوف الله بهذا البيت، وبيت الله بيت الله، أنتم ضيوف الله معزومين عنده. اللي برا ألا عين ومعزومين، مو كل اللي برا، يعني معناتها اللي بيحسن يجي وبيريد يجي ما بده يجي، معناتها عم يحرم حاله. فهون حضرة الحق شو عم يقول له؟ عم يقول له إن استكبرتم، فإن استكبروا فالذين عند ربك يسبحون له بالليل، يعني مو معطل سبحانه وتعالى أو متوقف بيان عظمته وفضله على عبادة البشر، في عنده ملائكة عم تسبح لا تفتر على التسبيح، فقالوا ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، فمعناتها الملائكة قائمين بالوظيفة، فإذا استكبر بعض البشر عن عبادة الله عم يقول حضرة الله حق، فالذين عند ربي يعني الملائكة، يعني الملائكة هو عندي بالنسبة لله مو عندية مكان، عن الذين أعدهم سبحانه وتعالى لعبادتي، الذين عند ربي يعني ليسوا منكم ولا يختلطون بكم، مختصين بالعبادة، هذا معنى الذين عند ربي، أهوهم الملائكة يسبحون يصلون، منهم الساجد لا يرفع ومنهم الراكع لا يعتدل، وهكذا يصلون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون، يعني لا يملون من عبادته. إلا أنت تصلي لك 20 ركعة التراويح تلاقي إذا بدي أساوي لك كان 30 مع التحسين تتحمل، خلص الصوم 30 يوم صاروا 35 مع التحسين تتحمل، آخر يوم ما بصدق أنت يضرب المدفع. مهم أسدوا الملائكة لا يسأمون لا يملون ولا يتعبون، قائمين بالعبادة، لذتهم بالعبادة وغذاؤهم بالعبادة، فهو غير مفتقر إلى عبادتنا سبحانه وتعالى، إنما هي أعمالكم لكم. فإن استكبروا فالذين عند ربي يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسمون. ثم قال في صدى يعني من الجامع، ولا أنا هيك حاسس في صدى شوي، شو نسوي؟ ما في إبه، العادي الإبه اللي يساوي الصدى، لأنه لسا ما استعمل كتير يمكن. ومن آياته قال تعالى ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة، هنقف هون، والحمد لله رب العالمين. Thank you. معك.